بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا هو الدرس الأول في كتاب فصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما منهجنا في هذا الدرس فإنه سيكون بإذن الله كل يوم أحد بعد صلاة العشاء، ومدته نصف ساعة تقريبا حتى لا يكون ثقيل وممل بالنسبة للسامعين. وسأتناول فيه الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضوء ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، لكنني اليوم سأتحدث بنبذة لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عن حالة الجزيرة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، أي كيف كانت الجزيرة قبل أن يبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من جوانب متعددة، من الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتجاري والديني. أما من جهة الجانب السياسي فكانت جزيرة العرب لا تسودها قيادة واحدة، وإنما قيادة القبيلة، فكل قبيلة لها زعيم، وكل زعيم يتصرف في قبيلته بما يشاء فيحدد مصير هذه القبيلة، وكان الناس ينهضون مع زعيمهم لأي سبب وحمية، ولا يسألونه عن سبب هذا الخروج أو هذا القتال، وكانوا يتقاتلون لأسباب مجهولة، وكانت الحروب تدوم سنين وهم يتحاربون، حتى أن المولود يولد ثم يكبر ويشب ويشيب شعره وهو في هذه الحرب ولا يدري كيف ابتدأت وكيف تنتهي. يتقاتلون ولا يدرون لماذا يتقاتلون، لأن الوضع السياسي غير واضح بالنسبة لعموم الناس. هذا من جانب السياسة. أما من جانب الاجتماع، الجانب الاجتماعي فليس بأحسن حظ من السياسي، كانوا في وضع اجتماعي سيء، وكانت العلاقات سيئة، وكانوا يعتدي بعضهم على بعض، ومن أراد السفر يحتاط ويدخل في جوار القبيلة التي يريد أن يمر من جهتها، وكانوا في ترابطهم فيما بينهم يقطعون الأرحام ويسيئون الجوار. ومن مظاهر فساد العلاقات الاجتماعية ما ثبت في حديث عائشة فيما يتعلق بالنكاح، فكانت من أنكحتهم في الجاهلية أنواع، منها أن الرجل إذا أراد أن يأتي له ولد متميز فإنه يبحث عن أشجع وأجمل الفتيان ثم يترك زوجته حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت دفعها إلى هذا الرجل وجعلها تبيت عنده، ثم إذا جامعها فإنه يأتي بها ويتركها حتى تحمل أو تحيض، فإذا حملت المعلوم أن هذا الحمل من ذلك الرجل، لكنه يعتبر نوع من النكاح ويعتبر هذا الولد لزوجها الأول. وكان منها أيضا أن المرأة تزاني وتجامع، فإذا اختلطت المياه وحملت المرأة ولا تدري من أي رجال حملت، فإنها إذا وضعت سألوها فأخذت تحدد وتتذكر الذين جمعوها، تقول فلان وفلان وفلان وفلان 7 أو 8 أو 10، فإذا أعلنت الأسماء وجب عرفا أن كل من ذكرته هذه المرأة أن يحضر، وإذا لم يحضر فهو جبان أو ما إلى ذلك، فيحضر هؤلاء الذين دعتهم المرأة أو سمتهم المرأة، ويجلسون في مجلس، فتأتي إليهم ثم تقول هذا الولد لك يا فلان، فيلزم أن يتقيد به ويكون الولد له. هذه أنكحة اجتماعية معروفة ويعتبرونها من الأشياء المسلمة، وهذا دليل على فساد الوضع الاجتماعي في ذلك الوضع. كذلك الوضع الاقتصادي ليس بأحسن حال من سابقه، إذ أن العرب في ذلك الوقت في الجزيرة كانوا في فقر شديد جدا، يركضون وراء البعير والشاة ولا يعرفون ما يعرفه أهل الرافدين وأهل النيل وأهل الشام وأهل اليمن من الحضارات والتجارة والأموال والخيرات أبدا، حتى أنهم في العدد لا يصلون إلا إلى 100، فإذا وصلوا إلى 100 توقفوا، ما يعدون الذي بعد 100، لأنهم لا يملكون أموال ولا يملكون أشياء كثيرة، وهذه الأغنام والإبل متفرقة فيما بينهم، فالثري منهم الذي يملك 100 من الإبل، ويصلون إلى هذا العدد ويقفون، فكانوا لا يملكون أموالا طائلة. ولذلك لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيصر لعلهم يريدون بعض المال والثياب فأعطوهم، يعني قال لعل هذه الحركة التي ظهرت في مكة الحركة الإسلامية يمكن أن أهلها يريدون مالا جاعوا فأعطوهم طعاما وأعطوهم ثياب. اشتهر عن الجزيرة العربية أنها بلاد فقر ليس فيها شيء، هذا من الجانب الاقتصادي. يأتي بعد ذلك الجانب الثقافي، وليس كذلك بأحسن حظ مما سبقه، إذ أن الثقافة في الجزيرة العربية معدومة، هي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا يعرفون الكتابة ولا التدوين. دليل ذلك أن العهد الذي قبل البعثة مجهول بالنسبة لنا الآن، لم يدون لم يكتب لم ينقل إلا ما حفظ في أذهان الرجال، ولكن لأنه لا يكون في ذاك حضارة، لم يكن كتابة، والذي يكتب يعد واحد في القبيلة أو واحد في البلد هو الذي يكتب، أما عموم الناس ففي جهل وظلام، لا يعرفون يكتبون أسماءهم ولا يكتبون الأرقام ولا يقرؤون، أميون ليس عندهم ثقافة ولا علم. هذا الوضع في هذه الجزيرة. أما الوضع الديني فكذلك أسوأ وأسوأ. كانت الجزيرة في أول الأمر على الحنفية، على ملة إبراهيم، على التوحيد، وظلوا على ذلك سنين، ثم قام عمرو بن لحي الخزاعي فسافر إلى الشام وسافر إلى العراق، ورأى هناك أصنام وهذه الأصنام تعبد، فسألهم قال ماذا تصنعون بهذه الأصنام؟ قالوا هذه الأصنام ندعوها فتنزل علينا المطر، ونجوع فتعطينا فندعوها وتعطينا الطعام. فقال نحن بحاجة إلى ذلك، كيف السبيل؟ قال نعطيك، فأعطوه ثم جاء به إلى جزيرة العرب، وهو أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب. فلما وصل نصبها عند الكعبة، فهاب الناس قالوا ما هذا؟ قال هذه نعبدها وندعوها فنسألها المطر فيأتينا المطر، ونسألها الرزق والبركة فتعطينا البركة. قالوا ونعبدها من دون الله؟ قال لا، هذه واسطة بيننا وبين الله، ندعوها فترفع حاجتنا إلى الله ثم يعطينا الله. فكشوا قليلا ثم فعل هو، ثم فعل الثاني وفعل الثالث، حتى صاروا يدعونها، ثم وضعوا صنما آخر، ثم ثالث، ثم رابع، ثم قامت القبائل خارج مكة، كل قبيلة وضعت، إساف ونائلة وغيرها وضعت في قبائل العرب أصنام، كل قبيلة وضعت لها صنم كانت تعبده، حتى اجتمع عند الكعبة أكثر من 30 صنم كلها منصوبة عند الكعبة، يعبدونها الناس ويذبحون لها من دون الله، ووقع الشرك. فكانت الحالة الدينية قبل البعثة حالة شركية، صار الناس أغلبهم السواد الأعظم على الشرك، يعبدون هذه الأصنام من دون الله. إلا بقايا بقية كقص بن ساعدة وورقة بن نوفل وبقايا تعد، هؤلاء كرهوا هذه الأصنام وما أحبوها وما سجدوا لها وما عبدوها وأعرضوا عنها، وقالوا هذه أخشاب وألواح لا تنفع ولا تضر، كيف نعبدها من دون الله؟ فتركوها، لكنهم ما استطاعوا إقناع هؤلاء العالم، وليس عندهم شيء من كتب النصارى ولا كتب اليهود، وإنما بالفطرة، حتى أن قس بن ساعدة قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. ثم ذكر كلاما عن السماء والجبال والليل والنهار، ألا تدل على الله؟ لكنه ليس في يده كتاب ولا هدى ولا وحي، لكن فطرته أبت هذه الأصنام وظل على ما هو عليه. أما ورقة بن نوفل فكان عنده علم من علم النصارى باقي عنده، ويقرأ ويكتب، ولذلك كان أقوى حجة، وهو الذي جاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه لما جاءه الوحي فقالت: أخبر ابن عمك بما رأيت، وسنتحدث عن هذا في حينه. فالشاهد أن أغلب أهل مكة والقرى الأخرى والجزيرة كلها كانت على الشرك، وذهب التوحيد وعبدت الأصنام وساد الظلام، وأصبح الوضع العام في الجزيرة في أسوأ أحواله اقتصادياً وثقافياً ومالياً وسياسياً ودينياً. في ظل هذه الظروف قرر الله جل وعلا وقدر أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا حكيم حكيم، فلحكمته تبارك وتعالى ما بعثه مباشرة، وإنما هيأ هذا المجتمع المظلم، هذا المجتمع الفاسد، هيأه حتى يقبل الرسالة. فالانتقال من الشرك إلى التوحيد مباشرة صعب، فهيأه وقيض الله جل وعلا أمور كانت تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون أمر في هذا الكون. منها حجبت السماء بالشهب، فكانت الجن يصعدون واحد على واحد حتى يصلون إلى السماء، فيسترقون السمع، ثم ينزلون إلى الأرض ويخبرون أتباعهم من الإنس، يقولون: سمعنا كذا، بيكون كذا، يقع زلزال، يقع أمطار، يقع جفاف، يموت فلان، يولد كذا، تقوم حرب، تنتهي الحرب. ثم هذا الإنس اللي يأخذ من الجن يبلغ الناس. لكن السماء حرست، وكلما أقبل الجن ضربتهم الشهب حتى يموتوا، فقالوا: والله ما وقع هذا إلا لأمر، يعني ما وقع حرست السماء بهذه الطريقة إلا لشيء سيقع. فهذا تهيئة للناس. أصبح هؤلاء البشر الذين يتعاملون مع الجن يسألونهم: ها إيش الأخبار؟ وش سمعتوا؟ قالوا: والله ما سمعنا شيء، كل ما صعدنا جاءتنا الشهب. علم هذا الإنسي أن سيكون شيء، فوقع في نفوس الناس أن سيقع شيء. أيضا يسر الله قضيتين، الأولى خاصة والثانية عامة. أبدأ بالخاصة. قضية الخاصة قضية عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان وجيها من وجهاء مكة وشريفا وذا قدر وله مقام، نام في الحجر تحت ظل الكعبة، فلما نام رأى في منامه أحدا يكلمه ويقول له: احفر زمزم، احفر طابة. يقول: قلت وما طابة؟ ثم ذهب. فلما جاء اليوم الثاني نمت، فجاءني فقال: احفر طيبة. قلت وما طيبه؟ فذهب. فلما جاء اليوم الثالث جاءني فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم أو وأين زمزم؟ قال عند بيت النمل، عند الدم، عند نقرة الغراب. فذهب. يقول فاستيقظت وتأملت فإذا زمزم أعرفها، عين اندفنت واندثرت ولا يوجد لها أثر لأنها جفت قبل الإسلام. يقول لكنه وصفها لي. يقول فأخذت أتأمل أتأمل حتى جاء النهار، فأتيت عند الكعبة وأنا أنظر فإذا الدم، هذا الدم هو أثر الدم الذبائح التي تذبح للأصنام، دم مجتمع. يقول قلت هذه واحدة، هذا الدم. يقول فنظرت بجواره فإذا بيت نملة، فإذا النمل عندها. قلت هذه الثانية، هذه النملة. يقول بينما أنا أتأمل جاء الغراب فوقع بينهما فنقر ثم طار. فقلت هذه نقرة الغراب. إذن هذا مكان العين، عند نقرة الغراب، عند بيت النمل، عند الدم. يقول عرفت أن هذه زمزم، هذا مكانها. فجئت إلى القوم فقلت لهم يا ناس أنا رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، وهذه العين تراثنا وتراث آبائنا فنحفرها. قالوا أنت مجنون، هذه العين جفت وذهب ماؤها واندثرت، ولا تتعب نفسك. فحاولتهم فرفضوا. فالتفت فإذا ما عندي إلا عبد الحارث أكبر أولاده، فقلت نحفر. فأخذت المعول وجئت وإياه فحفرت. فكانوا يمرون علينا ويضحكون أهل مكة. يقول فحفرت، فلما حفرت وقعت على غزال من ذهب، ووقعت على كنز، ووقعت على الماء. فمر الناس فقالوا لا يا عبد المطلب، هذا ليس لك، هذا ميراث آبائنا وأجدادنا وليس لك وحدك. قال سبحان الله، أدعوكم تحفرون فترفضون، فلما وجدت الكنز تشاركونني فيه؟ قال والله ما نتركه لك، هذا ميراث آبائنا وأجدادنا، والله ما نتركه لك. يقول فالتفت فإذا ليس معي أحد إلا عبد الحارث. يقول فقلت لهم ألا أدلكم على ما هو خير؟ قال وما هو؟ قال نتحاكم لكاهنة بني سعد، كاهنة في بادية بني سعد، عربية بدوية تحكم للعرب جميعا، يأتون إليها فإذا حكمت وجب على الناس يتقيدون بحكمها. قالوا أنصفت. طيب ما في إشكال. فجمعوا هذا الذهب وأخذوا الغزالتين ووضعوهما في مكان أمين، ثم ركب عبد المطلب وابنه وذهب معهم قرابة 10 من أهل مكة، وفد من أهل مكة يتخاصمون، فساروا في الطريق. فلما وصلوا حدود المدينة سألوا عن الكاهنة فقالوا إنها ذهبت إلى خيبر، ذهبت إلى خيبر تمتار أو تشتري أغراض، ليست موجودة في المدينة. وهم استعجلوا قالوا إذا نذهب إليها، بين مدينة وخيبر صحاري ومسافات، وأهل مكة ما حسبوا حسابهم لهذا الموضوع، وكان في صيف وحر. فانطلقوا بدون أن يستعدوا. فلما ساروا في الطريق وصاروا في مفازة صحراء نفد الماء الذي معهم، الذي مع عبد المطلب وخادمه عبد الحارث ومعهم رجل. فذهبوا إلى القوم 10 قريش فقالوا يا قوم أسقونا ماء حتى لا نهلك، فنحن في هذه الظهيرة وفي هذا المكان فلا نستطيع أن نواصل ولا نستطيع أن نرجع. قالوا لا والله ما نعطيكم قطرة فإنا إذا أعطيناكم من هذا الماء هلكنا وهلكتم، تهلكون أنتم وننجو نحن. يا جماعة يا ناس، قالوا أبدا. فجلسوا قريش تحت الشجرة هناك، وجلس عبد المطلب وابنه عبد الحارث والخادم ومعهم رجل تحت شجرة هنا يتشاورون. فأخذ يتكلم عبد المطلب وقال اذهبوا تفرقوا ابحثوا. فانطلق الأربعة يمين ويسار وطافوا وداروا وداروا ثم رجعوا يبست ألسنتهم من العطش، ما وجدوا ما، قالوا ما وجدنا شيء. قال إذن ليحفر كل واحد منكم قبره، واحفروا قبور متجاورة، فمن مات يدفعه الحي حتى لا تأكل السباع إلا واحد منا. يعني يقول بدل ما نموت في هذه الصحراء ثم تأتي السباع وتأكلنا جميعا، كل ما مات واحد قذفه الحي في هذه الحفرة. فحفروا حفر وجلس كل واحد جنب حفرته وصار ينظر بعضهم البعض من يموت الأول، فإذا مات قذفه الذي بجواره حتى لا تأكلوا السباع جميعا. فلما نظر عبد المطلب قال والله إن هذا العجز، أنجلس ننتظر الموت؟ ثم نهض ووقف وذهب هناك عند ناقته ومد يديه إلى السماء وقال يا رب يا رب يا رب، فأخذ يدعو الله دعاء المضطر، ومن شدة حاجته ودعائه سقط على ركبتيه ويداه ممدودة إلى السماء، والمشركون تحت الشجرة ينظرون، وابنه عبد الحارث وأصحابه ينظرون، والصحراء قاحلة وصيف شديد وليس في السماء سحاب ولا قزعة. فبينما هم كذا انفجرت عين من الأرض، انفجرت ثار الماء والناس ينظرون. ثم جاء عبد الحارث ومن معه فأخذوا يشربون لأنهم في عطش، يشربون يتلقون الماء في الهواء ويشربونه من شدة العطش. فاجتمع الماء وجاء المشركون ينظرون، هالهم المنظر، فرأوا فإذا الماء قد حوضوا عليه وشربوا وارتووا وعبوا القرب. قال أهل مكة يا عبد المطلب إن ربا أعطاك هذا الماء في هذه المفازة أعطاك عين زمزم، والله لا نطالبك بشيء أبدا. فرجعوا. فكانت هذه الحادثة تهيئة لأهل مكة، لأن هذا الرجل سيخرج من صلبه عبد الله، وعبد الله سيخرج من صلبه محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاء محمد قال أنا رسول الله، قالوا لا، ما يمكن يكون له مقام من مقام أبيه وجده اجتماعيا، وإلا مقام عند الله عظيم عليه الصلاة والسلام. فرجعوا، وكانت هذه الحادثة تهيئة، يتبعها حادثة متعلقة بها لا تزال القصة. فلما رأى ذلك عبد المطلب قال نذر علي إذا رزقني الله 10 من الولد يحملون السلاح أن أذبح واحد منهم لله، لأن اللي جعله في هذا الموقف لأنه ضعيف ما عنده أولاد فقط واحد، فثاروا عليه، لو عنده أولاد ورجال خافوا منه. فقال إذا رزقني الله 10 من الولد أذبح واحد منهم لله. فدارت السنين ورزق عبد المطلب 10 من الولد، آخرهم عبد الله. وكان عبد الله من أحسن شباب مكة جمالا وعقلا وشجاعة وفطنة، حتى أن أهل مكة جميعا أحبوه. فلما رأى عبد الله تم جمع أولاده، قال يا أولادي إني نذرت نذرا وحان مني الوفاء. قالوا وما ذاك؟ قال نذرت إذا رزقني الله 10 من الولد أذبح واحد منهم لله، والآن أنتم 10 كلكم تحملون السلاح، من يتبرع منكم فداء لإخوانه؟ فسكتوا. قال من يتبرع منكم أذبحه فينجو 9؟ فأحجموا جميعا. قال وإلا سأضرب القرعة. قال اضرب القرعة، فضربها في المجلس فوقعت على عبد الله. قالوا بالإجماع لا تذبح عبد الله لأنه محبوب يحبونهم، قالوا لا تذبح عبد الله، أضربها مرة ثانية يمكن تقع على واحد منا. وعبد الله ساكت، فضربها فوقعت على عبد الله. قالوا لا تذبح عبد الله، أضربها ثالثة، فضربها ثالثة فوقعت على عبد الله. قال ما لنا من ذلك بد، خلاص تفرقوا، ووقع الخيار على عبد الله أنه هو الذي سيذبح. تفرق الناس وخرج الخبر إلى مكة، وتعالم الناس أن عبد المطلب سيذبح عبد الله، فثار الناس قالوا لا، اذبح التسعة واترك عبد الله، ما يصير عبد الله ما ينذبح أبدا. فجاءوا في وفد ودخلوا عليه في بيته، قالوا ماذا يا عبد المطلب؟ قالوا ماذاك؟ قالوا سمعنا أنك ستذبح ابنك عبد الله. قال نعم، هذا نذر نذرته وسأوفي به. قالوا والله ما تذبح عبد الله. قال والله إن أذبح عبد الله. قال والله ما تذبح عبد الله، اذبح التسعة واترك عبد الله، عبد الله ما ينذبح. قال لا أذبح إلا عبد الله، هذا نذري ووضعت القرعة. قالوا نتحاكم وإياك إلى كهنة بني سعد مرة أخرى. فذهبوا وإياه إلى كاهنة بني سعد، فلما وصلوا هناك أخبروها الخبر. قالت كم الدية عندكم؟ قالت الدية، قالوا الدية 10 من الإبل. قالت ضعوا 10 من الإبل في جهة، وضعوا عبد الله في جهة، واضربوا القرعة، فإذا وقعت على 10 من الإبل اذبحوها ويكفي، وإذا وقعت على عبد الله زيدوا 10 ثم اضربوها ثانية، فإذا وقعت على عبد الله زيدوا 10 حتى يرضى ربكم، ثم تقع القرعة على الإبل، فإذا وقعت عليها اذبحوها ويكفيكم. فرح عبد المطلب بذلك لأنه كاره ما يبغى يذبح ولده، فرح عبد المطلب وفرح الناس بهذا الحكم، وخرجوا رجعوا إلى مكة فرحين. فجاءوا ووضعوا عبد المطلب، وضعوا عبد الله ووضعوا 10 من الإبل، فضربوا القرعة فوقعت على عبد الله، فزادوا 10 فوقعت على عبد الله، فزادوا 10 فوقعت على عبد الله، حتى وصلت 100 من الإبل، أكثر ما يملك واحد من أهل. ثم بعد ذلك وقعت على الإبل، فلما وقعت على الإبل قرروا ذبحها، فذبحوها وامتلأت بيوت مكة من اللحم، وكل أكل، وصارت الحادثة هذه طارت بها الركبان، صار الناس يتعلمون بها ويتذاكرون قصة عبد الله وذبحه. هذه تهيئة لأهل مكة بأن هذا البيت وهذا الرجل الذي وقع له ما وقع سيكون له الشأن في المستقبل، حتى لا يأتي محمد يقول أصلك نكرة، أنت ما لك أهل ولا لك تاريخ ولا لك كذا ولا لا. فكان هذا تهيئة لأهل مكة. أيضا هذا التهيئة الخاصة، لكن الوقت ما يحتمل، قاربنا على النصف ساعة، فحتى لا أطيل عليكم أقف وأترك التهيئة العامة في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعصمنا من مضلات الفتن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.